أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله أكبر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره تطير. الله أكبر. الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سلام سلام سلم سلم يا رب سلم. فأقيهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر. الله يقويك نعم الجزاء. جميل يا حج. الله. نعم يا حج عبد الله. وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. الله أكبر. يا فندم يا فندم ونعم الأداء يا مولانا. نعم يا حبيبي. عظم يا عظم. الله الله الله. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله أيها الله الله الله يا مولانا. الله يكرمك. الله الله. ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله الله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يا سلام. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. قريرا من فضة قدر وتقديرا. جميل يا حي. جميل يا حي. الله أكبر. الله كمال النبي. الله يديك الصحة. الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الله يكرمك. الله يا عم. الله الله الله يفتح عليك يا عمي يا عمي. الله الله. قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله يا مجد إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. ما حتاني ذو حياة النبي. اللهم صل على اللهم صل على الله. يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما تشاء Yeah. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله عن الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. هذا وكواعب التراب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء العلم وصل المدد. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صواب. اي والله لا شوف كبير قدامك شوف كبير قوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كنت ترابا. يا سيدي النبي لسه يا شيخ يعني الروح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. أنتم أشد خلقي وحياة النبي. الله يكرمك. مكرنا يا مولانا. مكرنا حجة. أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم أشد خلقا من السماء. يا سلام جدد جدد ده عظم الله. الناس مشتاقة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوة أيوة بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. وأغطش ليلا وأخرج ضحيا الأرض بعد ذلك دحاها أخرج أخرج منا ما وعينا والجبال أرسينا متاعا لكم ولأنامكم. الله ما شاء الله يا رجل. الله اكبر. الله لا في لا تسعيك يا مولاي. الله مشتاق اليك. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها وأعطش ليلا وأخرج ضحيا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج صوب احنا هدا يا حبيبي والله العظيم لا ما في فايده سهلنا اوعى تختم الوقت اوعى تختم من الساعه 4 الله اكبر عشان تاذن الفجر انت اخ يا من ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم خذ مقام ربي أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كده كده كله من هو يا مولانا الله عايزين نقول لك احنا الله يكرمك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا سلام يا عمي يا حبيبي اهدنا الصراط المستقيم

أكبر. الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين. حاسب الناس قاعدة. الفاتحة.